الاستقامة. الحمد لله الهادي إلى صراطه المستقيم، وصلى الله على نبينا محمد الذي قال له ربه سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وبعد، أيها المستمعون، لزاما على كل مسلم أن يتقي الله الذي خلقه وصوره في أحسن تقويم، والذي سيحاسبه على حسن صورته وما أولاه من أسماع وأبصار وأفئدة، وينتظم في سلك من شكر نعمه وهم الأقلون. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وأن يراعي المسلم يوما أحوج ما يكون فيه إلى العمل الصالح الذي يرضي ربه ويكون سببا لإعتاقه من النار وإدخاله الجنة. وهذا العمل الصالح في أن يستقيم المسلم في سيره وتوجهه إليه ليمثل بين يديه. هذه الاستقامة التي أمر الله بها هي سلوك الطريق المستقيم، وهذا الطريق الذي جمع هذه الأوصاف هو الدين القويم والصراط المستقيم، الذي أمر المسلمون بأن يدعوا ربهم بأن يوفقهم لسلوكه في كل ركعة من ركعات صلاتهم بعد الثناء عليه وتوحيده بأفعالهم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الصراط هو الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليهدي ويرشد إليه ويدل عليه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فسالكوه هم الذين أنعم الله عليهم، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. فمن سلك سبيلهم كان برفقتهم، ومن خرج عن طريقهم كان برفقة إخوان الشياطين أصحاب الجحيم. وشتان ما بين جزاء الفريقين، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. أيها المستمع الكريم، إن دعوة الإسلام باللسان والتنكر له بالجوارح والجنان غير مجد في سلوك الصراط المستقيم، فبعدا ما بين من يسير في الطريق المسفلت مضطربا متقلبا يمنة ويسرى، وبين من سار فيه باعتدال وانتظام. فذاك معرض نفسه للهلاك والخطر والدمار، وهذا ملتمس أسباب النجاة والفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة بالجنات. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ولما كانت الشهادة باللسان وحده لا تكفي، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بمعنى أنهم ثبتوا على تلك المقالة واستلزموا مستلزماتها من اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. لهذا قرن الاستقامة بالأعمال الصالحة، وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إن هذه النصوص لتكشف لك أيها المسلم خط سيرك وطريق سعادتك، تأمرك بالاستقامة عن الاضطراب، وبالاعتدال عن الاعوجاج، وبتصديق الأقوال بالأفعال، بالبعد عن أهل النفاق والشقاق الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وما لم تعمل به جوارحهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فما حالة من أكذبه ربه ومقت فعله؟ وإذن لا ملجأ لك أيها المسلم إلا سلوك الصراط السوي، بأن تصدق قولك باعتقادك فيظهر مكنون صدرك على أعمالك كما أمرك ربك وأرشدك إليه رسوله بواسطة هذا السائل حين أجابه بما يشفي ويكفي. ويروي غليل الظمآن بقوله: قل آمنت بالله ثم استقم، فعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا وحده لا يحتاج معه إلى غيره. فمن قال آمنت بالله وأن الله ربي أو أسلمت وجهي لله فعمل بما توجبه هذه الكلمة فهو من أهل الاستقامة، وأما من قالها ثم لم يعمل بمقتضاها ومات على ذلك فهو ممن لم يستقم ولم يحظى بجزاء المستقيمين. وروي أن عمر قرأ هذه الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على المنبر فقال، لم يروغوا روغان الثعلب. فمراد عمر أن الاستقامة أداء الفرائض وبتحقيق التوحيد الذي يحرم صاحبه على النار، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. الإله هو المعبود بحق الذي يطاع فلا يعصى خشية وإجلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء. والمعاصي كلها قادحة في التوحيد لأنها إجابة لداع الهوى والشيطان. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال الحسن: هو وغيره هو الذي لا يهوى شيئا إلا ركبه. فهذا ينافي الاستقامة على التوحيد وعلى الإيمان. لا جرم، لأن كانت الاستقامة مأمور بها محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فالخروج عن الصراط المستقيم منهي عنه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولئن كانت الاستقامة موصلة إلى الغاية والمقصود والمراد المحمود فعدمها فيه الضياع والهلاك والتردد في المتاهات. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولئن كانت الاستقامة طريق الأنبياء والصالحين فالطريق المعوج طريق الضالين، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مضطرب مختلف. ولئن كانت الاستقامة مطلوبة من التائبين المنيبين إلى ربهم والمحسنين، فالفاسق والكافر مطلوبة منه التوبة أولا ثم الاستقامة ثانيا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولئن كانت الاستقامة مطلوبة فتجاوز الحد منهي عنه، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولئن كان السلوك للطريق المستقيم جمعا للشمل ووحدة للكلمة فعدم الاستقامة داع للتفرقة والاختلاف. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فنسأل الله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والاستقامة على الحق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.